السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، ووفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. حكم لبس بيجامة نوم حيث صداعي. إذا كان السائل رجلا فيجوز مثل هذا مع الكراهة، لأن الحرير الممنوع والحرير الطبيعي، عفوا لا أقول الطبيعي، هو حرير الحرير المعلوم الذي يستخرج من دودة القز، حرير، أما المصنع فليس بحرير حقيقة أنه شبيه الحرير، فعليه وجائز مع الكراهة. أما النساء فيجوز لهن أن يلبسن ما شئن، والله تعالى أعلم. وفقك الله لكل خير يا ضفاف الكوثر. هل قراءة القرآن تعتبر من قيام الليل مثل الصلاة؟ لا، قراءة القرآن تثاب عليها وقيام الليل تثاب عليه، والذي يشمل الصلاة بقيامها وركوعها وسجودها. هل هناك جن من الصحابة؟ لا، احرص على ما ينفعك أيها السائل. هناك جن آمنوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى في كتابه الكريم: واصطرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قال يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به. الآيات: ما حكم الفتيات اللواتي ينشرن صورهن بحجة النصيحة؟ لا يجوز فعلهن، لا يجوز فعلهن، هذا مدخل من مداخل الشيطان والله أعلم. حكم قراءة القرآن بحائل للحائض. حكم قراءة القرآن بحائل للحائض لا بأس بذلك، ولد ساعد أباه في بناء المنزل بالمال، هل له خصم ما دفعه قبل تقسيم الميراث بعد وفاة أبيه؟ إذا كان أبوه قد استدان منه مبلغا وعلم أن هذا دين من الوالد، دين على الوالد لولده، فحينئذ يخصم الدين من التركة قبل قسمتها. أما إذا كانت مساعدة كما يساعد الابن أباه ولم يطالب الولد بحق في حياة الأب، ولم يوصي الأب بشيء كسداد دين عليه، فحينئذ ليس له شيء إلا برضا الورثة والله أعلم. ما الطريقة الشرعية للشعر وتسريحه؟ سرح شعرك كيف ترى، تجيب يمين تجيب شمال، حر لك أن تكرمه ولا تتشبه بالنساء. حديث: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه فإن عامة الوسواس منه لا يصح. ما صحة حديث دخول المسجد باليمين والخروج بالشمال ودخول الحمام باليسار والخروج باليمين؟ كل هذا لا يصح، كله لا يصح. مبلغ بلغ النصاب وأضفت عليه مبلغا آخر، هل نزكي من جميع المبلغ أو من القديم فقط؟ لا، إذا بلغ إن أردت الاحتياط لدينك زكي عليهما معا، زكي عليهما معا. إن أردت الحكم فالمبلغ الذي وضع أولا ومرت عليه سنة تزكي عليه، وتنتظر بالثاني إلى أن تمر عليه سنة أخرى، سنة منذ ضمه وتزكي عليه. بدل هذا التعب وهذه اللخبطة زكي عليهما معا. حبك الله يا رمضان بن سيد الجزار، ما حكم قنوات الرسوم المتحركة للأطفال؟ ما حكم قنوات الرسوم المتحركة للأطفال؟ قنوات الرسوم المتحركة للأطفال، الأطفال يتجاوز لهن إذا كنت كي يقصد ماذا يا عبد الرحمن؟ يقصد الرسوم المتحركة اسمه الكرتون، لا بأس الأطفال. هل حفظ الأحاديث النبوية واجب؟ لا يجب، لما يستحب. ما حكم العمل في شركة تبيع وحدات سكنية بقرية سياحية بها ملاهي ليلية؟ وما حكم العمل في شركة تبيع في المول وحدات من الممكن عمل كافيه؟ أنت ما دمت تعمل في مكان آمن بعيد عن المحرمات لا يسمع عليك. ما الأعمال التي تؤدي إلى الشرك؟ تعظيم الأشخاص تعظيما زائدا، تعظيم الأموات تعظيما زائدا، قد يقول لصاحبه أن يدعوهم من دون الله. الغلو والعياذ بالله، نسي سجدة في الركعة الأولى وتذكر في الركعة الثانية، ما الحكم؟ إذا كان تذكر وقائد ينزل يأتي بها ويصعد، أما إذا كان تذكر بعد الركوع في الركعة الثانية فليأتي بركعة في نهاية الصلاة والله أعلم. ما حكم تنظيم وتحديد النسل؟ ما حكم تنظيم وتحديد النسل؟ كيف حكم تنظيم؟ إذا كنت تقصد الانتظار حولين حتى يتم المولود الرضاعة، حتى يتم المولود الرضاعة، فهذا لا بأس به، لقول الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذا كنت تقصد أنك تنتظر بالحمل حتى يتم المولود الرضاعة فهذا شيء ذكر الله به في كتابه الكريم، ذكر الله سبحانه وتعالى به في كتاب الكريم. أما الآخر فقد قال الله تعالى ممتنا على بني إسرائيل: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وقال شعيب عليه السلام مذكرا قومه بنعم الله عليهم: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكحوا فإني مكاثر بكم، أو بلفظ قريب. قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال نوح عليه السلام: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. نعم. طب أنا إذا بعت وحدة سكنية في القرية السياحية الجائز رغم وجود ملاهي ليلية في القرية؟ كل المدن فيها ملاهي الآن، ما نستطيع أن نوقف عمليات البناء، بارك الله فيك. ما حكم سرقة مصحف من المسجد؟ لا يجوز لك أن تسرق مصحفا من المسجد، لا يجوز لك أن تسرق مصحفا من المسجد. هناك قوم يتطوعون بتعمير المساجد بالمصاحف، وقوم آخرون رضوا لأنفسهم أن يكونوا سرقا للمصاحف من المساجد أو أن يأخذوا المصاحف بيوتهم. هذه أشياء وقفية لا تخرج من المسجد. حكم شقة لشخص يريد إدخالها في تمويل بنكي. حكم شقة لشخص يريد إدخالها في تمويل بنكي. يريد إدخالها في تمويل بنكي. على العموم الصورة غير واضحة، لكن إن كان فيها تعاون على الإثم والعدوان فلا تفعل. الكلاب الضالة تروع الأطفال، هل يجوز تسميمها؟ إذا كانت تروع الأطفال وعجزت عن إبعادها فلك أن تتخلص منها، لك أن تتخلص منها بطريقة حسنة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. حكم تمثال الثلج، تمثال سيذوب يا محمد، ما تمثال الثلج هذا الذي كسر السؤال عنه؟ هل يجوز دراسة البنت في الجامعات المختلطة في بلاد الغرب إن دعت إلى ذلك ضرورة، حيث أنها تعتزل للرجال وتكون مع الفتيات من أمثالها فلا بأس؟ هل وضع الصور في البيت يوجد أم لا مع يجوز أم لا مع التعليل؟ وضع الصور في البيت كتعليق على الحوائط يطرد الملائكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. هل يجوز أن أقرأ المعوذات وسورة الإخلاص في أذكار الصباح والمساء أن أرقي نفسي بها؟ نعم يجوز. ما حكم لعبة الشطرنج؟ ليس في لعبة الشطرنج نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قد ورد أثر عن علي رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون الشطرنج، قال لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لكن سنده فيه ضعف. أما عن أقوال العلماء فيرى الجمهور من أهل العلم تحريم الشطرنج، حريم اللعب به، ويجنح ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى القول بالكراهة، وأجنح إلى ما جنح إليه ابن تيمية في هذه المسألة والله أعلم، لعدم وجود نص قاطع في التحريم. حكم التبرع بالشعر من أجل صنع بواريك لمرضى السرطان، لا تفعل. إن أرادت أن تشتري باروكة تشتري باروكة، ما في مشكلة. ولا أنصح المرأة بأن تتبرع بشعرها لكي توصل غيرها الشعر والله أعلم. هل تجوز التهنئة في شهر رجب؟ لم ترد التهنئة بالشهور على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ابني كان مسافرا في بلد عربي وأخذ قرضا، وبحكم الوباء نزل وهو عليه باقي القرض، سافر إلى بلدة أخرى فليعمل قرضا بفائدة أقل كي يسدد القرض الآخر. كلها ربا الآن عياذا بالله، كلها اجتهادية منه بعدنا عنها. هل وضع صورة لمنتقبة في الفيسبوك حرام؟ فيها فتنة، أختار أن أختار وجوب تغطية الوجه. بارك الله فيك. اشتري إن من شركة أمان تكتب بالتقسيط، هذا يعد من الربا. ما أعرف صورة عقد الشراء، بين صورة العقد أو ارسله. بارك الله فيك، أرسل صورة العقد. سلم متقطع. قراءة سورة الكهف قبل الجمعة ولا في أي وقت في اليوم؟ الظاهر والله أعلم أنها في أي وقت في اليوم، والله أعلم. ليست كالغسل، لأن الغسل متعلق بالصلاة. ما حكم بيان العميل محل داخل الشركة التي أعمل بها وأنا عارف أن نشاطه كافيه؟ ما في شيء، إذا كان كافيه منضبط بالضوابط الشرعية لا بأس، لكن سأل تمام. شكرا لأختي، شكرا محمد على صحبتك، شكرا إسلام. حكم بناء بيت في المقبرة ليس داخل البيت قبر، داخل طول المقابر يعني، واللي بالضبط يعني السكنة في هذه الأماكن ليست طيبة. ما الحامل لك على بناء بيت في المقبرة؟ أنت حارس المقبرة، حارس القبور أو ما شأنك؟ ما حكم أخذ زوجة ملا من زوجها تحت بند وإنفاقي في العلاج النفسي لأنه يرفض علاجها؟ يعني تقول للزوج محتاجين فلوس للأكل وتشتري بها دواء لنفسها، تشتري بها دواء به دواء لنفسها، لأنه لا ينفق في الدواء. هنا مسألة تثار وهي مسألة علاج الزوج لزوجته. هل يجب على الزوج أن يعالج زوجته أم أن هذا من المستحب وعليها أن تعالج نفسها؟ يرى الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة أن عليها، أنه لا يجب عليها علاجها، وإنما يستحب له ذلك من غير إيجاب. ويرى ابن تيمية أيضا في هذه المسألة أن عليه أن يعالجها ما دام مستطيعا وأختار رأيه، وبالله تعالى التوفيق. فعلى إثر ذلك، لكن لا نريد أيضا أن نجعلها تكذب وتأخذ مالا للدواء دون إذنه، لا نحب لها الكذب في هذا الباب. ولازم خمار في الصلاة في البيت ولا طرحة؟ يعني ولا هل ولا يعني بمعنى أن طرحة تكفي؟ المهم تغطي شعرك. الطرحة تسمى خمار، الطرحة تسمى خمار، خمار ما يغطي الشعر، خمروا الآنية غطوها، الطرحة تسمى خمار، والخمار المعهود لدى النساء يسمى خمار، كل ما خمر يسمى خمار، كل ما غطى. إطلاق الخمر على الخمر سبب إطلاق كلمة الخمر أنها تخمر العقل، أن تغطي على العقل، تجعلك تفكر كأنك لا عقل لك. بعد أن حديث إن الله لا يقبل صلاة الحائض إلا بخمار، المراد بالحائض التي بلغت المحيض إلا بخمار، فهذا الحديث فيه علة، فيه علة. لماذا نظرية التطور لداروين تخالف الشرع؟ تعرف أن داروين رجل كافر ونظريته مبناها على ما يقولون أن الإنسان أصله قرد، وهذا ضلال وباطل من القول، لأن الله قال في كتابه الكريم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن صورة وأتم اعتدال. وقال: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وأيضا فإن ربنا سبحانه وتعالى، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا، فما زال الخلق ينقص حتى الآن. إن جاء كافر يدعي أن الإنسان أصله قرد، وما شهد خلق الإنسان، إنما دعوة باطلة قالها داروين الكافر، فلا يتبع عليها، ولا ينبغي أن تدرس هذه القاذورات في مدارس المسلمين. كيف نحاسب على العمل وهو مكتوب علينا مسبقا؟ أنت كلفت بتكاليف من الله وستسأل عن هذه التكاليف، هذا الذي يعنيك. زوج قال لزوجتي: لو رحت عند أخواتك تبقى طالق، وبعدين قال لها: روحي، ما الحكم؟ عليه كفارة يمين. ما أدلة الجمهور في عدم وجوب علاج الزوجة؟ أدلتهم عقلية أكثر منها قولية، لكن استدل بعضهم بأن النبي سئل ما حق أحدنا على زوجته، قال: يطعمها إذا طعم، وأن يلبسها ما يلبس، يعني طعمها وكسوتها. هذا هو إجمالي الحديث، لكن هو ليس بصريح في النفي، لكن قالوا إن علاجها إصلاح لشأنها، وقد تصلح شأنها معه وتجدد زوج آخر، هكذا قال بعضهم. لكن هنا لفتة: الجمهور يقولون إن الرجل لا يجب عليه علاج زوجته، ويقولون أيضا إن المرأة لا يجب عليها خدمة زوجها. فإذا حصل التشاحن من الفريقين، الأمور قد تؤول إلى أيلولة ليست بطيبة، الأمور ليست بطيبة. باب المعاشرة بالمعروف من الطرفين، والذي حث الله عليه في كتابه الكريم. ولذا نختار رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية في باب علاج الزوج لزوجته: ماذا تصنع إذا لم مرضت ولم يعالجها الزوج؟ ليس من المعاشرة المعروف أن تتركها تتألم أمامك، وبإمكانك أن تشتري لها الدواء وهي لا تستطيع الشراء، وتقف مكتوف الأيدي، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حكم الصلاة أمام المرآة هذه تشغل المصلي، هذه تشغل المصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. وقال صلوات الله وسلامه عليه: قال صلوات الله وسلامه عليه لما دخل وصلى وأمامه خميصة لها أعلام، أمامه أو عفوا صلى في خميصة لها أعلام: اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بأنباجنية أبي جهل، فإنها ألهتني أنفا عن صلاتي. ووجد النبي سهوة لعائشة فاق في الحائط قد سطرت بقران عليه تصاوير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أميطي عني قرانك هذا، فلا زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي. يا عائشة، أميطي عني قرانك هذا، فلا زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي. نعم. هل تعتبر الصلاة في المسجد بالتباعد بين المصلين صلاة جماعة تعتبر الصلاة في المسجد بالتباعد بين المصلين صلاة جماعة، نعم تعتبر صلاة جماعة، لست بمؤتمن، أنت مؤتم، لكن غايته أنه حدث التباعد لعلة وبالله التوفيق. لا بأس ببيع القطط، أما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور فهو حديث ضعيف معلول. ما حكم الحلف كذبا لستر من المسلم؟ لا يجوز لك أن تحلف كذبا، ممكن تعرض. امرأة تريد أن تطلق وتقول لأخي إن لم تطلقني سألجأ للقضاء، ماذا يفعل؟ هو كان يريد الإصلاح، يطلب منها أن تختلع، لأنه يعني لا تظلمون الناس، أخذت أموال الناس، أموال الزوجة، تريدون الطلاق ومزيدا من الظلم للزوج. فإذا كان هناك طلاق للضرر فلترفع قضية حتى ينظر القاضي هل دعواها ثابتة في طلبها الطلاق للضرر أو ماذا. إذا ما أرادت طلب الطلاق للضرر تختلع، ترد إليه صداقة. ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها بسبب شدة البرد؟ تأخير الصلاة عن وقتها بسبب شدة البرد، عن وقتها إذا كنت تأخذ عن وقتها حتى يخرج الوقت كله لا يجوز، إنما إذا كنت تؤخر عن أول وقتها، عن أول الوقت مدة ساعة مثلا بعد الظهر مثلا لا بأس، لأن الحر كان يشرع فيه ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. كيف كرم الإسلام النساء ووصفهن بأنهن نقصت عقل وليهن؟ طيب لا تعارض، يعني وصاك بالإحسان إلى ناقصة العقل دي، ما في تعارض، وصفت الشخص بوصف الله وصيتك به خيرا، ما التعارض؟ نعم. يقول لا أستطيع الإقلاع عن الغيبة، ماذا أصنع؟ رغم فشل المحاولة، إذا ابتعد عن المجالس، لا تجالس الناس كثيرا، إذا كنت لم تضبط لسانك وستغتاب ابتعد عن مجالس الناس حتى يسلمك الله، لأن هذا عبث الذي تقوله. ما معنى ناقصات عقل ودين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان نقصان العقل: أليست شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل؟ قالوا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. قال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصمي؟ قال بلى. قال فذلك من نقصان دينها. كيف أكون من الشاكرين؟ كيف تكون من الشاكرين؟ أكثر من الحمد، من كلمة الحمد لله، وأعمل بمقتضى الشكر. إذا وسع الله عليك وسع على العباد، وكن شاكرا بقلبك، قال يعني بقلبك وبلسانك وبيديك. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. هل بعد موت الأم والأب يجوز الزوج يمنع زوجته من زيارة إخوانها؟ لابد أن ينظر في السبب الذي من أجله ينهى الزوج زوجته عن زيارة إخوانها وأخواتها. إن أبدى سببا وجيها يقبله الشرع قبل وقبل فعله. إن لم يبدي فهذا قطع للأرحام، هذا قطع للأرحام. والله يقول هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، فأصمهم وأعمى أبصارهم، ولا يطيعوا من دعا إلى معصية، عفوا ولا يطاع من دعا إلى معصية، وبالله تعالى التوفيق. حكم تربية الكلاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا لا ليس بكلب صيد أو حرس أو ماشية إنه ينقص من أجل كل يوم قيراط. فيكره تربية الكلاب إلا الكلاب المستثناة، كلاب الحراسة، كلاب الزروع حرس البساتين والحقول، وكلاب الصيد والماشية، كلب الماشية الذي يصاحب راعي الغنم لإبعاد الذئب عنه. ما حكم تأخير تقسيم الميراث إرضاء للأم؟ إذا اتفقت كلمة الورثة على ذلك فلا بأس، لكن إذا لم تتفق لازمكم تقسيم الميراث وإعطاء كل ذي حق حقه. التوبة النصوح، التوبة المصحوبة بالعزم على عدم العودة للذنب. حكم لبس الذهب الأبيض والبلاتين للرجال لا بأس، عفوا الذهب الأبيض لا يجوز، الذهب الأبيض هو أصفر أصلا، لكن مع التصنيع يمزجون مادة تبيضه، فلا يجوز للرجل أن يلبس الذهب الأبيض ولا الذهب الأصفر، لا يجوز. أما البلاتين، البلاتين ليس بذهب، البلاتين حلال، بارك الله فيك. أصلي الوتر بعد العشاء ثلاثة، ولو قمت بالليل كيف أصلي؟ هل فردي أم زوجي وبعدين وتر؟ إذا كنت تطمع أن تصلي من الليل بأخره قد تأخر الوتر، الحديث اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. إذا كنت تطمع في أنك ستقوم فأخر الوتر إلى آخر الليل، إذا لم تكن تطمع في القيام صلي أول الليل. لكن في سؤال يطرح، هب أنني صليت في آخر الليل، عفوا صليت في أول الليل الوتر وأردت أن أصلي آخر الليل، هنا اتجاهان، اتجاه تصلي مثنى مثنى لأنه لا أوتران في ليلة، وقد ورد أن النبي صلى ركعتين بعد الأوتر، والاتجاه الآخر اتجاه من قال من العلماء بشفع الوتر الأول، يعني إذا قمت من الليل بعد صلاة الوتر بعد العشاء تصلي ركعة واحدة تشفع بها الوتر الأول وتسلم، ثم تصلي مثنى مثنى ثم تتر بعد ذلك. قال بهذا فريق من العلماء في مسألة سموها شفع الوتر، شفع الوتر، ولم أقف لها على دليل من الكتاب أو من السنة. فحكم غلاء المهور يكره، أما عدم التحريم فإن الله قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. ويكره لأن النبي قال: من يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، لكن ليس بحرام، ليس بحرام. لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، كان هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلقت لحية أبي في مرضه لعلة فمات وحالق، هل علي وزر؟ إذا كانت فيها علة ليس عليك وزر. حكم ابتداء القتال في الأشهر الحرم. حكم ابتداء القتال في الأشهر الحرم. من العلماء من قال إن النهي عن القتال في الأشهر الحرم نسخ، ودل على ذلك صنيع الصحابة بعد وفاة رسول الله، واستدل أيضا بقول الله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، علموا أنكم غير معجز الله. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر في أشهر التخيير أو أشهر التسيير كما يقولون، لكن الأشهر ليست هي الأشهر الحرم، لأن الأشهر الحرم ليست متصلة، إنما رجب يفصله بينها، يفصل بينه وبينها شعبان ورمضان وشوال. فقال قوله تعالى إذا انسلخ الأشهر الحرم أشهر التسيير التي قال الله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، وفي الإباحة بعد ذلك انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فهذا استدل به بعضهم على نسخ النهي عن القتال في الأشهر الحرم، والله أعلم. وجدنا مبلغا من المال ونشرنا في مدينتنا عن الأمر. كم من الوقت يجب أن ننتظر حتى ننتظر لو لم يظهر صاحب المال؟ كم من الوقت يجب أن ننتظر لو لم يظهر صاحب المال؟ سنة، سنة كاملة بعد التعريف. عرفه حولا وإن لم يأتي صاحبه فشأنك به. نصيحة الدعاء دخول المسجد والخروج منه، ودخول الحمام والخروج منه. دخول المسجد والخروج منه. اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم إني أسألك من فضلك هذا الثابت. ودخول المسجد أيضا، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ثابت كذلك. هل يلزم الوضوء قبل قراءة القرآن؟ هل يلزم الوضوء قبل قراءة القرآن؟ لا يلزم، هو الأفضل لكن ليس بلازم. حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. تأثم هذه التي تأخذ حبوب من الحمل دون ما عدم رضا زوجها. حديث لا يأكل طعامك إلا تقيه، ضعيف الإسناد ومخالف أيضا، إن الله قال يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أسير في غلب كافر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك في كل ذاتك من رتبة أجر. الله أعلم. حكم قتل الفأر بإغراقه، أظن أن الإغراق أيسر من غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، والله أعلم. حكم قراءة القرآن جماعة للتعبد. حكم قراءة القرآن جماعة للتعبد بذلك. قراءة القرآن جماعة للتعبد جائز، ليس فيه إشكال، ليس عندنا ما يمنع. ما حكم تربية القطط؟ لا مانع بلا إسراف. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن القطط إنها من الطوافين عليكم والطوافات. حكم تغيير الشعر الأبيض بالحنة السوداء في سن 25؟ حكم تغيير الشعر الأبيض بالحنة السوداء في سن 25؟ تغيير الشعر الأبيض بكرة كان الحسن والحسين يصبغان بالسواد. أما حديث غير هذا الشيء وجنبوه السواد فلفظ جنبوه السواد ضعيفة، قرية مبنية على أن النبي قال سيكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، لا يريحون رائحة الجنة، لكن ليست العلة في حرمانهم من النار، ليست العلة هي الصبغ، إنما هذه سماهم، هذه سماهم يعني علاماتهم، هذه علاماتهم أنهم يصبغون بالسواد. هذا الكراهية. وكان حسن وحسين وسعد بن أبي وقاص يصبغون بالسواد، وعقبة بن عامر كان يصبغ بالسواد، ويقول نسود أعلاها وتاب أصولها. ما الحكم في أكل الأظافر عندما تكونين صائمة؟ لا يجوز أكل أظافر، لا يجوز أن تأكلي الأظافر، الأظافر لا تؤكل، لكن تكسريها فقط ولا تبلعيها، لا يفطر هذا الصائم. إذا دخلت الجوف عن عمد تفطرين. حكم الصلاة بالسروال الجنس جائزة مع الكراهة. حكم رفض النقاب من الآباء يأسمون ولا يطاعون في هذا، فإن النبي عليه السلام قال إنما الطاعة في المعروف. هل يجوز لبس خاتم ألماس للرجال؟ نعم يجوز، الممنوع عن الرجال الذهب والحرير. ومعنى الطرفين، الطوافين عليكم الطوافات، يعني تدخل وتخرج. بحكم نضع على لحياته أدوية لتصبح مصففة لا بأس، كل ما توب أقع في الذنب فما الحل؟ اسأل الله العون، اسأل الله العون على عدم الوقوع في هذا الذنب وابتعد عن مواطنه. قال الله تعالى يا أسامة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فاستدل بها الشافعي على تحريمها، تحريم لا تسميها أنت العادة السرية. هل هذا الدعاء ما الحكم لو نزلت منشورا على الفيس أقول فيه إني هنزل كل يوم آية ولمدة 10 أيام وبعدها أرش حد غير ينزل؟ لا بأس التسجيل، لا بأس. هل هناك هل يجوز النساء الصلاة بنطلون دون أن نطلع عليها جانب بنطلون واسع؟ لا بأس، شيء علوي واسع أيضا. هل يجوز المرأة الأخذ من مال زوجها وقد وصل حالها إلى محاولة الانتحار تحت بند آخر؟ لا، إذا كنت ستنتحر وتريد دواء لمنعها من الانتحار، أنا أختار رأيي أنه يجب عليها علاجها أصلا، يجب عليها علاجها. حبك الله يا عدنان العاقل. ما حكم الكسب في التجارة نسبة 300%؟ لا بأس، لا بأس أن تكسب من التجارة 300%. إذا أنت كنت غش، على افترض أنك اشتريت سلعة وبحكم العمل في الأسواق السوق رفع مرة واحدة فأصبحت سلعة عندك مضاعفة، لا بأس، لكن تغش الناس لا. إذا جاءت عرضا وليس هناك غش ولا تدليس، أنا مثلا هذه السلعة اشتريتها بعشرة قروش مثلا، بعشرة، ارتفع السوق فجأة المسار هو الله فأصبح سعرها 30، إذا بعتها ب30 لا تملك أثر. أيضا حتى لا، نعم، أخرج العمل قبل أذان الفجر وأعود منه عند انقضاء المغرب، أخرج العمل قبل أذان الفجر أعود منه بعد انقضاء المغرب، ما المشكلة؟ صلي في العمل. التسمية عند الوضوء في الحمام بعيدا عن النجاسات جائز. الزوجة التي طلب الطلاق فهل من حقها قائمة العفش؟ إذا كان الطلاق للضرر وأثبتت الضرر كل شيء من حقها، حقها المتعة والنفقة والحضانة والمؤخر وقائمة العفش والنفقة زمن العدة، إذا كان الطلاق للضرر وأثبتت الضرر. أما إذا لم يكن هناك ضرر ورفض الزوج فلها أن تختلع، وعند الاختلاع تبتدي نفسها بما يتفقان عليه. وإذا لم يرتفع سعر السلعة في السوق لكن رجل شراء ماء ويريد بها ب300، ما لم يكن هناك غش لا بأس، لا بأس. إذا قال أنا هذه سلعتي أنا أحب أن أبيعها ب1000 مثلا، اشترى شيء بسعر رخيص يسر الله له الشراء، وهو أن يبيعه بسعر عالي ما لم يغش لا بأس. هل تجوز مضاجعة الزوجة بعد الطهر من العادة وقبل الغسل؟ المضاجعة تجوز لكن بدون جماع إلا بعد الغسل. هل يحاسب المرأة على ما لديه من ملابس زائدة عن حاجته؟ لا يأسن، لا يأسن بذلك، لكن الأفضل والأسوأ أن يتصدق بالزائد. زوجة ترتدي النقاب بعد رفض الزوج، ليس له اعتبار، ليس لرأي الزوج اعتبار، لكن إن خشيت من غبائه وجهله أن يطلقها لنقابها فقد تكون مضطرة حينئذ. بارك الله فيك. زوجة أقسمت ألا تكلم زوجها 3 أيام إن فعل أمرا ما وفعلها، هذا يمن لغو؟ لا، عليها أن تكفر عن يمينها إذا كانت عقدت اليمين. إذا لحقت الإمام في الركوع هل تكتب لي ركعة؟ لحقت الإمام في الركوع هل تكتب لي ركعة؟ نعم، تحسب لك ركعة عند الجمهور، إن أبا بكرة أدرك النبي راكعا فركع خلف الصف، لما انقضت الصلاة قال النبي زادك الله حسنة ولا تعد، ولم يأمره بالإتيان بركعة جديدة. أخطأ أن صلاة الجماعة تجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كدت أن أمر رجلا يؤم الناس ثم أتخلف إلى قوم في بيوتهم لم يشهدون معنا الصلاة وحرق عليهم بيوتهم، ولأن رجل أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، المدينة كثيرة السباع والهوام، وليس لي قائد يقودني، وليس لي قائد يقودني، فلتأذن لي أن أصلي في بيتي فأذن له. ثم دعاه قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. والله قال: واركع مع الراكعين. خروج الريح أثناء الصلاة هل يبطل الصلاة؟ نعم يبطلها. هنا الطريف في هذه المسألة أن صحابيا كان يقال له أبو رافع، وكانت زوجته اسمها سلمة، فضرب أبو رافع سلمة فاشتكته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجيء به: لماذا ضربت زوجتك يا أبو رافع؟ قال: يا رسول الله، قالت لي صلاتك باطلة. قال لها: يا سلمة، لماذا قلت له صلاتك باطلة؟ قالت: يا رسول الله، كان يصلي فخرج ريحا بصوت مسموع وهو يصلي، فقلت: أخرج من الصلاة، صلاتك باطلة. فقام ضربا عليه وقال: كيف تبطلين صلاتي؟ ويضربني. فضحك الرسول وقال: يا أبا رافع، ما قالت لك إلا خير. ففي ناس يا عبد الرحمن قليل العلم. حكم النقاب على الأب أثم عند منعه لبناته من أصدائه، أرى أن النقاب يجب، وأن الأب أثم إذا منعهن من النقاب. والله أعلم. ما الثابت في راتبة الجمعة؟ أما عن القبلية فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ذهب أحدكم من المسجد فصلى ما كتب الله له أن يصلي، يعني أتى من البيت مغتسلا وصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم لما حضر الخطيب واستمع وأنصت وصلى مع الناس غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. فقالوا: فصلى ما كتب الله له أن يصلي، وسع الأمر علينا، يعني صلي كيف شئت. إذن وعن الجمعة، عن الصلاة السنة التي بعد الجمعة، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي أربعا وأحيانا يصلي ركعتين. أما التفصيل أنه كان يصلي أربعا في المسجد أو ركعتين في المنزل، فهذا تفصيل ابن عمر، هذا فعل ابن عمر نفسه، والله أعلم. هل يجوز دعاء القنوت في صلاة الفجر جماعة؟ نعم يجوز، لأن إذا نزلت بالمسلمين نازلة. زوجته صلي وتطلب، فنصحتها كثير ولا أستان، وطلقها لأني مريض وأحتاجها، فأنا آثم. لا تأثم. أمي طلبت مني أن أزور قبرها كل يوم جمعة، هذا جائز قدر الاستطاعة. سأل امرأة ورجل على لهم جائز ما إذا اتقيت الفتنة والبدعة. هل يقع طلاق مازح إلا أنه للمرة الأولى أفعلها وأنا نادم؟ إذا كانت صريحة أن أنت طالق ليس لك وجه أن تقول إني كنت مازحا، بل الطلاق واقع. حكم جلوس خطيبتي جنب رجل غريب عنها، بجوار رجل غريب عنها، لا يجوز لك أن تجلس جنب رجل آخر، فتنة فساد بدعة عن رجل غريب. تضع بينه وبينه حائل. هل تصح الصلاة وراء إمام ينكشف أسفل ظهره وملابسه ضيقة جدا؟ ظهره ينكشف أثناء الصلاة، فكان ظهره ينكشف رغما عنه الصلاة تصح. يغطوه بأي شيء، غطوا عن ليست صاحبكم، غطوه. إذا استمرأ هذا ولم يقبل المصحف عن إمام آخر زجر لأمثاله. بلاء يا عبد الرحمن. ماذا أفعل الزوجات التي لا تصلي؟ هجرها في الله، انصح ثم هجرها في الله. إذا لم تستجب. حكم من خلى في أرض زوجته ونفى نسب أولاده ظلما، هذا يجبر على الملاعنة، يجبر على الملاعنة التي آيتها في سورة النور، يجبر الحاكم المسلم على الملاعنة. إن لعن خلاص نفى الأولاد عن نفسه، إذا نفت ونفى، وإذا لم يلاعن أقيم عليه حد القصف إذا بلغ الأمر الإمام. إن فاتته صلاة المغرب ودخل وقت صلاة العشاء أيها يصلي أولا بالأول العشاء من المغرب، إذا حضرت صلاة العشاء يصلي معهم العشاء ثم يقضي ما فاته. هل المطلقة تطليقة واحدة عدة؟ وأن لها حق أن ترفض الرجوع لزوجها؟ هل المطلقة تطليقة واحدة عدة؟ نعم لا عدة، يعني التطليقة قبل البناء بها أم بعد البناء؟ إذا قبل البناء ليس عليه عدة، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. لكن إذا كان بعد البناء لازمها أن تعتد ثلاثة قروء، ثلاثة حيضات. ما تنصحنا به؟ وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هي أكثر دعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها. حسنة الدنيا تشمل كل خير فيها، وحسنة الآخرة الجنة بالاتفاق، ومع رضوان الله سبحانه. هل يجوز تقديم زكاة المال قبل موعدها لكثرة اتصال المحتاج كثيرا؟ هل هو محتاج فعلا؟ إذا كان محتاج يجوز تقديم الزكاة عن وقتها، عموما يجوز تقديم الزكاة عن وقتها. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. هل يجوز خلع النقاب أما طفل عمره 10 سنوات؟ نعم، إذا كان لا يظهر على عورات النساء، أو الطفل الذين لم يظهر يعني لا يميز، كان طفل أهطل لا يفكر في النساء ولا يفهم، يجوز أن يرى المرأة. أما إذا كان طفلا مراهقا يفهم فلا. هل يجوز تقديم عفوا كيف أستشعر حلاوة الصلاة؟ تدبر وأنت تصلي، تدبر من غير وسوسة. هل غرس النخلة أو شجرة زيتون من الصدقة الجارية؟ إذا قلت الناتج صدقة جارية فلا بأس. إخراج زكاة المال للمستشفيات لشراء الأدوية والأجهزة الناقصة لا يجوز. لا يجوز أن تخرج زكاة المال للمستشفيات ولا لبناء المساجد، إنما المصارف الثمنية لها معروفة. هل يشترط العقد في البينونة الصغرى؟ إذا تعرف معنى البينونة الصغرى، إذا طلقت المرأة وتركت حتى انقضت عدتها وأراد الرجوع لها لابد من عقد جديد وصداق جديد وولي وشهود وموافقتها أيضا. هذا القدر أستهزئ، سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم في عز ما دمتم تطيعون الله ورسوله، أنتم في عز ما دمتم تطيعون الله ورسوله. فالزموا طاعة الله ورسوله، وسيحفظكم ربكم. قال تعالى في كتابه الكريم: لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد وتجاهك. هذا ولا تنسوا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصيتكم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.